أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليم خبير. يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. يا عظمة يا سلام يا عظمة نفس عليك نفس عليك جبارك يا احمد نفس عليك الله الله يمنون عليك نسلم قد لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين اللهم صل على حضرة النبي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بسم الله الرحمن

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها Thank you. وأنبتنا فيها أفلم يروا إلى السماء فوقهم أفلم يروا إلى السماء وأصحاب لا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع Thank you. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس ما وأزلفت الجنة للمتقين غير لكل أموال حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبل نور أشد منهم بطشا فاخذوا كبرياء مئين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار ومن الليل فسبحه وإدبار الطيور ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسماء يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم de Yeah. Oh, قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذب ثمود بطغواها إن بعث أخيها فقال لهم وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة.